جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. لخبير الأعشاب حسن خليل. وهاتوا الاتصال. أيوب المملكة الأردنية الهاشمية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا خبير الأعشاب حسن خليفة، أولا الله يجزيك الخير أنك أنت عمالك بتعطي خدمة جليلة للناس. يسعدك يا أستاذي. الله يخليك. سؤال صغير إذا سمحت لي مشان نعطي مجال لغيرنا. زوجتي عندها سرطان في الكولون في المستقيم، الحمد لله عملت عملية وقامت بالسلامة. تمام. طبيعي لما بأخذ الإنسان كيماوي بدأ تنزل المناعة عنده. تمام. شو هي الطرق اللي لازم إحنا نرفع المناعة، وما هي عشبة الإسباغول؟ يلا شكرا كثير والله يجزيك الخير. تسلم أول شيء وشكرا لك ابن بلدي من المملكة الأردنية الهاشمية. يعني أنت طرحت شيء مفروض أنه إحنا نهتم بصحتنا، وأول إشي باسمي واسم المشاهدين بدي أحكي لك الحمد لله على سلامة زوجتك، والله يحميها يا ربي ويبعد هذا المرض اللي نازل فينا وفي أهالينا وفي اللي بيحبونا. وإذا بدنا نتواقى منه يا أخوان بدي أعطيكم شيء. أنا بحب أعطي وصفة ممكن أنه ترجع التعبان لشبابه. احنا كل شيء بناكله اذا اكلنا عصير برتقال وتفاح واكلنا قطعة لحم مشوي ودجاج بلدي وبيض بلدي وزبدة بلدية وما اكلنا من برا شيء وميتنا كانت نظيفة، طبعا بنمنع البلاء عن ابداننا واسرتنا. لكن امراض نازلة فينا والله ما احنا عارفين من وين جاية. لكن انا بحب دائما اوصي شيء اللي هو دائما نعود لشربة الفخار أو جرة الفخار اللي بيسموها المصريين القلة اللي يحطوا فيها الماء من الفخار. هذه لو وضعنا فيها الماء حتى من الحنفية وتركناها نصف ساعة على مدار اليوم شربنا منها، هذه بتخلصنا من سموم البدن ومفيدة جدا لكل ما بيحتوي بدننا. لأنه الماء اللي بيوصل للبيوت ماء ميت، فكيف بدنا نعيد الطاقة والحيوية للماء في الفخار؟ هذا أولا لكل إنسان عنده فشل بالكليتين، لا سمح الله عنده أورام، عنده سرطان، عنده صداع، عنده مغص، عنده ضعف، عنده وهن، عنده قلق، يشرب مية الفخار ولا ألذ منها. هذه واحدة. لكن إلى عصائر أستاذي، إحنا بدنا نعطي مكونات طبيعية، ما بدنا نيجي نعطي من الأعشاب، المكونات الطبيعية اللي هي إلى عصائر الطبيعية وتحلى بالعسل، لأنه العسل بيقوي جهاز المناعة. إذا كان العسل عسل أصلي، حمضيات، زهور، سدر، جبلي، ملعقة منه على كوب من العصير، عصير التفاح مثلا. هلأ استفيد بشيء من شيء اللي هو كل يوم تفطر على 3 حبات من التمر، وأيضا لو آخر النهار أخذت، لأنه في عنا مشكلة والآن استأصلوا لها، أخذت 4 حبات من التين المجفف اللي هو القطين، وضعتهم بصحن وصبت عليهم الماء الساخن وأكلتهم. التين جدا خصائصه وانذكر بالقرآن الكريم، فوائد لا تعد ولا تحصى. لكن أنا بحب أقدم لهذول الناس اللي عندهم مشاكل بالقولون والجهاز الهضمي وعندهم الأورام أو استأصلوها، وشيء بيرفع المناعة بنفس الوقت وبيقوي الدم بنفس الوقت وأيضا مفيد للجهاز الهضمي بنفس الوقت، اللي هي تصدق إنها الحلبة. الحلبة لو أخذنا منقوحة وحليناها بملعقة من العسل، لأنه زوجتك أنا ما أخليها تأخذ سكر ولا ملح، هذول السمين الأبيضين أحلي بالعسل بتضل صحتها ما شاء الله عليها. ناهيك على زيت الزيتون مع السلطة مع الليمون، هذه وجبة جدا رائعة أستاذ الكريم. أما من الوصفات لهذه الأمراض لا سمح الله أنه تعود مستقبلا اللي هي نبتة الشيح، نبتة الشيح اللي ناخذ قدر كاستين شاي من الشيح يوميا، أسأل الله سبحانه وتعالى أنك تستفيد. أما الإسباغول هي قشور بذرة، قشور بذرة موجودة عند كل العطارين، من خصائصها أنها بتعمل كالإسفنجة على امتصاص السوائل والشحوم من البدن، مشهورة ومعروفة وين مكان عند كل العطارين بإذن الله سبحانه وتعالى، وبتعمل على الشعور بالشبع، تعمل على الشعور بالشبع، وأيضا تعد قاطعة من قواطع الشهية. إذا تناولناها ملعقتين منها في صحن أو كوب من الماء، دير بالك بتنفخ وناكلها، هذه مفيدة. لكن نكثر شرب الماء في النهار، مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى. أيضا من خصائصها أنها بتخفض ضغط الدم وبتمنع البواسير وبتمنع الالتهابات وين مكان، وأيضا من خصائصها أنها مفيدة للشرخ بالشرج واللي عندهم البواسير الداخلية والخارجية وعندهم نزف، لما يجي يدفع أعزكم الله يدخل على الحمام وصير بده يدفع فبنزل المستقيم وبنزل الدم، فبالتالي هي بتكون سهلت عملية الإخراج أو التخلص من السموم من البدن، وأيضا بتسهل حركة الأمعاء. من خصائص هذه القشور اللي هي قشور الإسباغول خصائص عجيبة للي عندهم دائما بحس انه بطنه مثل الحجر وعنده الغازات، فبالتالي بيستفيد منها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا مفيدة جدا ضد التهابات القولون وحتى القولون العصبي وحتى التقرحات بالقولون. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليفة.